أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، استأنف فتح مكة. من الأحداث برضو، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ببر الظهران عشاء إذ أمر أصحابه بإيقاد النيران، فأوقدوا النيران فكان منظرا مهيبا. النيران ملء الأرض أو ملء الأرض، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب. يعني النيران دي هنشوفها بعد شوية، ليها فايدة، يعني هيبقى ليها هدف معين. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة، الجحفة دي والله أعلم هو المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني سأل ربنا الحمى تخرج من المدينة ليه. المدينة طبعا كان فيها حمى متوطنة، فالنبي سأل ربنا ان الحمى تخرج، فكانت في الجحفة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة لقيه العباس بن عبد المطلب مهاجرا بأهله وعياله إلى المدينة، وما كان يعلم عن أمر جيش المسلمين، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما. طبعا دي واحدة من الروايات، يعني في كلام في إسلام العباس، بس يعني والله أعلم أو على ما يبدو أن دي قد تكون أصح الروايات، أن ده وقت إسلام، وهو آخر من هاجر إلى المدينة، لأن بعده تم فتح مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. قال الحافظ في الفتح: اختلف في الوقت الذي أسلم فيه العباس، وقيل أسلم قبل الهجرة، وأقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك لمصلحة المسلمين. روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس، وفي إسناد الكبير وهو متروك. ويرد أن العباس أسر ببدر وقد فدى نفسه. وأما قول أبي رافع في قصة بدر إن كان الإسلام دخل علينا أهل البيت، فلا يدل على إسلام العباس حينئذ، فإنه كان ممن أسر يوم بدر وفدى نفسه وعقيلا ابن أخيه أبي طالب، والمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر، ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج. مهم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للعباس، لما طبعا العباس رضي الله عنه لما أسلم لما جاء بأهله، يعني وجاء أسلم بهم كلهم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولوالده بالمغفرة. قد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن بن عباس رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس فقال: إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت ولدك، أنت ولدك عذرا. قال: فغدا وغدوا معه. قال: فألبسنا كساء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للعباس ولولده مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. طيب، ده واحد من المواقف اللي حصلت في الطريق. طبعا يعني نفس الكلام اللي احنا كنا اتكلمنا فيه امس، يعني امس، على برضو حاجة في منتهى العجب، ان مثلا واحد زي العباس، مفترض بعقل العباس وحكمة العباس، يقعد 21 سنة على المرسل، يعني حاجة. وسبحان الله، ويأبى لنفسه الا ان يكون من الايه، اللي يكون من المتأخرين، يعني ما يكونش من السابقين الاولين، ولا يكون يبل لنفسه الا كذلك. ولما سبحان الله برضه هني، يعني على انه مثلا كان بيقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المواقف، زي مثلا في بيعه العقبه مثلا، يقف معاه مواقف عاديه، مواقف النصر العاديه، بس سبحان الملك، الانسان لما سواء تاجر والدنيا والفلوس ومش عارفه ايه والمصالح الدبلوماسيه والسياسيه، ويعني سبحان الله، يعني ملوش ذكر، يعني هو مفيش اكتر من ايه. يعني انا اعتقد ان هو لولا ان هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا سيدنا عبد الله بن عباس ولا كان العباس سيكون له ادنى ذكر اصلا في ايه في الاسلام. يعني يبقى شخص عادي جدا بس برضو بالمنطق العاطفي احنا نقعد نقول ايه ده عم الرسول يا جدع ده مش عارف ايه. لا عم الرسول يتاخر عنه 21 سنه ليه؟ ما هو اولى واحد اولى واحد ان هو يكون في ظهره من اول سنه. ليه يتاخر عنه 21 سنه وهو يعني ابصر الناس؟ ده على الاقل مجد الرسول مجده. بس سبحان الله يعني ما يعني الانسان فعلا لو ساب نفسه للشهوات لو ساب نفسه للدنيا الشهوات دي حسرات. الشهوات ندامات حسرات في الدنيا والاخره ندامات في الدنيا والاخره. يعني الانسان دائما يتبع هواه اذا اتبع هواه ارداه. فما الذي خرج به يعني جاي سبحان الله ولحظه ايه يعني لحظه مفصليه يعني بعد شويه ما كانش يبقى مهاجر. يعني خلاص بعد شويه ما كانش يبقى مهاجر. هو لا شك طبعا انه ما كانش بقى يعني هو مش قلنا مش واخد موقف عدائي من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو طبعا بالعكس هو كان من الصنف اللي حول عليه ايه محايد قلنا عليه امبارح محايد وقد يكون مؤيد في بعض المواقف. يعني محايد وقد يكون مؤيد في بعض المواقف لكن برضو ايه هو بيبقى دايما مش قادر يتخيل ان انا ابن اخويا ده اللي انا عارفه اللي شاب صغيرا وليدا قدامي بقى ايه بقى رسول بقى ومش عارف ايه وليه مل. رغم انه يعني هنكتشف ان هو يعني ليه هم اختلفوا في اسلامه ان هم مستغربين جدا ان هو مثلا من اول بيعة العقبة وهو المفروض ايه يعني عارف ان النبي نبي. دي الغريبة عارف انه نبي اصلا وهنشوف مواقف تحصل بينه وبين ابو سفيان فعارف انه نبي اصلا. يعني سبحان الله. وطبعا يقال ان اهل بيته نفسهم يعني امرأته اسلمت قبله اصلا ام الفضل. يعني المهم فسبحان الله يعني حاجة تستوقف الواحد ان وده بقى ده يوقف الانسان على على على سنن يوقفه على سنن. ان الانسان اذا تصدى لمقام اصلاح ما يؤملش في الناس خيرا. يعني ما يحسبهاش بالورق والايه والقلق. ما يتصورش ان فلان ده بقى زي ما كنا مثلا قلنا في الايه في امبارح كده ما يتصورش ان صاحبه انتيمه ده هيبقى اول واحد ينصره. لا ما يتصورش ان قريبه ده هيبقى اول واحد ينصره. ما يتصورش ان مش عارف مين. لا بالعكس يعني سبحان الله الاشياء دي نفسها حصولها مع يعني انا كنت بقى يعني الحاجات اللي دايما كانت تسلي الواحد ايه لما انت مثلا تجد ناس عندهم كده تصرفات مش كويسة او عداوة غير مبررة فتبقى دايما اللي بيزعل الواحد ايه طب ما هو يمكن انت مش عارف قصرت طب يمكن انت ما عملتش طب يمكن انت. سبحان الله كانت من الحاجات اللي ربطت على قلب الواحد جدا يعني قول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. واستوقفني اذا كان ده نبي يعني ابهى صورة للانسان ثم يعاده. طب اللي ادنى منه ما يعادش ليه؟ يعني من باب اولى اللي ادنى منه يعاده. يعني اذا كان انبياء وبيعادوهم يعني حد اصلا مش يعني باي صوره من الصور باي شكل من الاشكال لا يمكن ان يعاد ابدا. يعني هو عقليا في المستوى الاعلى فكريا خلقيا يعني حد في المستوى العالي ده ثم يعاده. طب غيره يعني من هو دونه لا يعاد ليه؟ طب عادي من هو دونه يعاد. يعني ما هيش غريب. لما نيجي بقى على التفصيل ونشوف سبحان الله يعني يندر ان احنا نجد الدائرة المقربة حوالين المصلحين بتدعمه. يعني دي حالة ايه يعني قليلة اصلا. يعني بالعكس في معظم الاوقات بنجد الدائرة المقربة ممكن هي اللي بتعملهم الاشكال اصلا. يعني نشوف كده عن اول سيدنا ادم خلاص نروح بعد كده سيدنا نوح ابنه وزوجته ماشي نروح بعد كده سيدنا ابراهيم ابوه وابوه بالنسبه له حاجه مهمه وهو شاب اصلا مش متجوز يعني ما عندوش اسره اصلا فابوه في الاسره كل الباقي بقى وعلى ما يبدو انه شابوه بس ابوه وامه وخالته وعمه وجده. يعني ده ايه ده كان اجماع على ايه على انه يعني ما فيش حد واحد قام قال لي يعني انتوا اتقوا ربنا هتحرقوا ليه يعني حكايه يعني بتواطؤ على هذه الجريمه الشنعاء. يعني احنا ماشيين كده يعني ما هنشوف يعني على طول الخط. ولذلك الحالات اللي هي ان الشخص ده الدايره المقربه حواليه تبقى هي مثلا بقى الداعمه ليه والسبورتيف ليه وانها مش عارف تعمل ايه, مش لازم يكون الاصل ده. في تسليه للناس الايه المصلحين اذا اتقوا الله, يعني لو هم اخذوا بالاسباب واتقوا ربنا في تسليه ليه, تسليه ليه ان هو ما يحسش ما يجيش جو من جواه يبقى حاسس بالايه بجلد الذات بقى. طب ما انا اصلا يعني يمكن انا اخطات, طب يمكن انا غلطت, طب يمكن انا مش عارف ايه, طب لعلي كذا, طب لعلي ما استحقش, طب لعلي ما استاهلش, طب انا لو كويس ما المفروض ايه يعني الدائرة القريبة اللي حواليه دي تكون كويسة, طب ما المفروض ربنا يرقبني فيها. طب ليس الامر كذلك. ليه؟ لان سبحان الله دائما الدائرة المقربة بتختلط فيها المصلحة الشخصية مع المصلحة الشرعية, يعني بيختلط ان هو ان الشخص بيريدك ليه برضو في اشياء هو بيبقى بيتطلبها منك, يعني في حاجة, انما اللي بره ده ما مش منتظر منك حاجة, يعني ما بيتمناش منك حق, ملوش عليك حق بالاخر, يعني هو ملوش عليك حق. انما دايما تضارب المصلحة الشخصية مع المصلحة الشرعية هو ده اللي بيعمل اشكالية, ان الشخص بيحس ان هو مصلحته الشخصية من هذا القريب او هذا الحبيب حصل لها ايه اتأثرت, فهو بيتصور انه لو ايه انه لو ما نصروش وما دعموش ولو يعني لو لو لو لو قفل عليه هيعمل ايه, هيثوب له رشده, هيقوب شويه, هيهمد, فيرجع لعقله, فالدنيا تمشي حلو, فيسترد تاني ايه يسترد اللي كان بايه. انما فكره ان هو يعني سبحان الله الحاله بتاعت يعني يعني ام شخصيه تيميه كده لما تقول له انما لهذا ربيتك, يعني يا ابني انا اصلا مش فكره ان هو ان الناس اصلا تفهم ان احنا ما فعلا ما فيش بيننا صلات اصلا, يعني هذه الصلات التي حصلت ما بيننا هي صلات ايه, يعني ناس رفقاء سفر, رفقاء سفر, ما حدش مخلوق لحد, ما حدش فينا مخلوق للتاني اصلا, يعني ما حدش مخلوق لحد, احنا رفقاء سفر. انت الواحد ركب القطار بيبص ودخل مثلا واخد مثلا مقعد رقم 58, دخل لقى جنبه في 59 واحد ولقى جنبه في 60 واحد, يعني لقى ناس موجودين جنبه, بس اتقال له بقى اللي جنبك 59 ده اكيد اقرب لي من من 99, اكيد اقرب لي من 49, بس في النهايه كلنا ايه رفقاء سفر, يعني ما احنا الموضوع مش اكتر من كده, يعني ما مش انما فكره ان انا نفسي هي الناس مش قادره تفهم تتفاهم هذه المساله, فبنحس بقى ان احنا وكاننا مخلوقين لبعض, احنا مش مخلوقين لبعض, احنا في النهايه رفقاء سفر. ما فده بي يمكن من الحاجات اللي بتخلي الـ القريب دايما ان هو بيبقى بايه بيطالب بحقوقه, يعني عنده وهو ليه في الشخص ده وانت كنت بتاعه وكان في اشياء ما منك, طب انت دلوقتي ما بقتش بتاعي, ما بقتش بتعطيني كما ينبغي, انت بقيت بتيجي على حقي, هي ان تطيب نفسه بان هو يعطي من حقه مش هتطيب. طبعا بقى بتاعي بقى في اوقات مش بتاعي بقى, بس ايه يعني مش بتاعي ان انا عايز مش بتاعي ان انا عايز وقتك ولا عايز جهدك, لا بتاعي انا على دماغي, انا برضو مش قادر احيانا القريب ده تخيل انك عملت ايه, انك خلفت دماغي, يعني انا مثلا كاب يعني انا لما ابني ولا بنتي يروح ياخد اتجاه غير اتجاهي في الحياة يبقى ليه دماغ غير دماغ, انا لابد ان اعمل ايه ان اقاتل عليه اقاتل عليه ما اسمحش, لان انا ببقى تصوري ان دماغي او طريقة تفكيري هي الخيار الاحسن ليه, لان بشوف نفسي كويس, انا بشوف نفسي كويس, انا بشوف نفسي ان خياري ليه ده هو الافضل. فبنتي انت لما تخلي بالك من بيتك وتخلي بالك من عيالك وتخلي بالك مش عارف من جوزك وتهتمي مش عارف ايه وعبودي ربنا برضو واقرا قران وصلي وروح اعمل عمره واسمعي دروس, بس مش كده الخيار بتاع امك او الخيار بتاع ابوك او الخيار بتاع امي ولا ابويا, الخيارات دي او الخيار بتاع مش عارف انا مثلا النهارده كزوج اخترت لزوجتي خيار, ما ببقاش قادر اتخيل فكره انها عامله ايه, انها خارجه عن هذا الايه عن هذا الخيار, وببقى متوهب بحاول اوهم نفسي انها رايحة في خيار غلط، على ان في الاصل هو اللي في خيار غلط. يعني بشكل اساس الزوجة النهاردة اختارت لنفسها طريقة للحياة، واختارت زوج، واختارت طريقة هيعيشوا بيها، فمش قادرة تتخيل ان زوجها ده خرج عن الايه، يعني هو خرج عن الاطار، يبقى كده خرج عن الخيار، يبقى هو مش هيبقى في شكل صحيح. ودايما بيغلف الامر بصوره ايه، في صوره ايه، في صوره خايفين عليه مزودها، خايفين عليك مزوداها، وفي الحقيقه احنا خايفين على نصيبنا منك. يعني احنا في الحقيقه خايفين على نصيبنا منك، خايفين على اللي احنا كنا بناخده، احنا كده ما بناخدش منك زي الاول. وده اللي بيخلي دايما القريب احيانا يبقى عنده مشكله عن الايه، عن الغريب. انما الغريب اصلا ما بيعملش ايه، ما بتطلبش نصيب، مش منتظر حاجه اصلا. يعني ايه اللي منتظره منك؟ ما هو انت اصلا ما كنتش بتاعه، انت ما كانش راسم لك خطه ولا حاطط لك تصور ولا منتظر منك حاجه ولا انت بتاعه. فبطبيعه الحال ما هتلاقوش ايه فيه المقاومه اللي الانسان بيجدها مع مين، مع القريب. وده ابتلاء لوحده، ده اصلا ابتلاء، يعني دي لجنة امتحان لوحدها خالص. لا تجد قوم يؤمن بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. فزي كده التحدي بقى، لو العبد نجح في الاختبار ده يكتب الله في قلبه الايمان ويؤيده بروح منه. اما العبد لو العبد نجح في الاختبار ده انه يوالي الله فوق كل ولاء، ان يبقى ولاء لله فوق كل ولاء. بس هو بقى ليه بقى ما بيحصلش كده؟ لان احنا معظمنا بنرقص على السلم. تلاقي مثلا انت خدت خيار مثلا ومشيت فيه، او انا خدت خيار ومشيت فيه، وبعد شويه مثلا لو حسيت ان ابني زعلان، لو حسيت ان بنتي مش عارف مالها، لو حسيت ان ابويا مش عارف ماله، لو امي مش عارف ايه، كاني برجع اعمل ايه، ابطل سعي تاني، ما انا برضو ما كانش ينفع، وانا مش عارف ايه، وانا كذا. فكل ما اخد خطوات كده ناحيه ان انا ايه، كتب في قلوبهم الايمان وايضا بروح من، اعمل ايه، ارجع ابطل سعي فابدا من الصفر ايه تاني. انما العبد لو خد خيار دون ادنى تردد في هذا الخيار هيجد على طول سبحان الله اسياب بساطه شديده جدا. انا كنت دايما اقول بشكل بسيط، النهارده المعادله واضحه، من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عليه وارضى عنه الايه، او ارضى عن عليه الناس، ومن اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ليه المعادله دي ما بتحصلش؟ عشان احنا ما بنبقاش صادقين في ارضاء الله، بنبقى هيزيدنت، بنبقى كدابين مترددين. واول ما بناخد خطوات في ارضاء الله بنرجع نبطل سعينا تاني، معلش بقى انا مش عارف، انا حاسس اني مش عارف ايه، انا مش عارف انا فترجع تبطل ايه سعيك. انما العبد لو خلاص هو واخد الخيار ده ماشي يعني واخد الخيار بقمة الإصرار، لا رجع، هيتولى مولاه، خلاص خلصنا. يعني هذا الذي سخط سيرضى ماشي رغما عنه، لأن القلوب مش في إيدنا احنا، القلوب في إيد ربنا أصلا. الإنسان ربنا يكتب سبحان الله، يكتب في قلبه الإيمان ويؤيده بروح منه. ولذلك يعني سبحان الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله، طب لا طبعا مفيش حد أحب إليه من الله ورسوله، وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتظر بقى، شوف بقى اللي يحصل لك أنت. فهو مشكلة الخيار إنه خيار إيه؟ خيار بغير إصرار. ما هو يعني فده اللي بيخلي الإنسان دايما إيه؟ تعبان. إنما سبحان الله الواحد يعني من أكثر الحاجات اللي ممكن ربنا يعني من عليه بيها هي منه واحده سبحانه وبحمده، ما وجفت عليهم خير وركب. بس انا لو خدت خيار ان ده بتاع ربنا، والله لو الارض بتتهد. مش انت ما بتحسش، ولا انت مثلا ما عندكش مبالاه بالاخرين، ولا انت قلبك مش عارف ماله، بس ده يخص ربنا، هو يتولاني فيما وراءه. ما فيش حاجه اسمها بقى ان انت تروح لربنا وتقعد ايه عمال متردد مع ايه، مع ربنا، ومتكدر مع ربنا. او في فرق ما بين النهارده مثلا انا اكون انا مثلا جاي النهارده وانا جاي ايه متكدر، ولا جاي متضايق مش عايز اجي وجاي وزعلان، واحد رايح لربنا راضي مش فارق معاه اي حد تاني. فده اللي بحس ان كتير من الناس بتبقوا رايحين تعملوا الحاجه وانتوا ايه، وانتوا داخلين ايه، مش راضين متذمرين، طب ما تكفيني اياهم بقى مترددين. انما العبد بيروح لربنا وهو ايه لا يبالي باي احد، خلاص من اخدت خيار بقى مش هو يتولاني، وطالما الحمد لله الواحد خد الخيار بالترتيب الشرعي يعني ما مثلا ما يضيعش حقوق هيحاول الحمد لله يحاول، لان احنا في النهايه ما فيش حد يقدر يظبطها بالمسطره، احنا بنجتهد على قد ما نقدر ان احنا نقوم بالحقوق، فخلاص اجتهد الانسان ان يقوم بالحقوق وراح، ما يروحش بقى ربنا هو ايه وهو بقى رايح عمال وكمان بقى بعد ما يقضي الحاجه بقى ما يروحش مثلا لمجرد ان حصل حاجه يعمل ايه يبطل سعيه مره اخرى، يبطل سعيه مره اخرى، حاجه صعبه انسان يعني يبطل هذا السعي ده، وده ينتبه ليه لان ربنا عنده سنن سبحانه بحمده، لما تتخلف السنن دي يبقى احنا عندنا حاجه غلط، في حاجه غلط، لان السنن دي لا يمكن ان تتخلف ابدا، طالما تخلفت يبقى في حاجه غلط، بس ما ان في النهايه لما الانسان لما يجي مثلا او لان الشخص في اوقات كتيره احنا كبشر دايما يعني سقف طموحاتنا وتوقعاتنا من الناس عالي قوي، يعني عالي جدا، انا النهارده سقف توقعاتي وطموحاتي من مراتي عالي، انا مثلا هبقى محتاج انها تتشقلب حرفيا، ففكره ان انا هكون راضي بالصوره الفلانيه دي بمزاجي ما هتجيش، لان دايما انا سقف طموحاتي ايه يعني عالي، انت مثلا دلوقتي انا مراتي بتعمل الاكل خلاص، لا انا مثلا مش طموحي انها تعمل اكل، انا طموحي انها تعمل الاكل اللي انا بحبه، طب مش الاكل اللي لا طموحي ان الاكل ده كمان تحط لي عليه مش عارف تعمل لي حلويات جنبه وتعمل لي، وطموحي ان الاكل ده مش عارف تقدمه لي بشكل جميل واجي الاقي مش عارف الاطباق ايه وشمع يمين وشمع شمال والهبل ده خلاص، لا وطموحي بقى كمان ان انا مثلا ايه تعبان مش قادر اقوم من على السرير تجيبه لي في ايه في طبق، طموحه انها توكله بايه ده او كل ده يعني الانسان ما بي ايه مش بيقفش مش هيوقف، انت خلاص انت ده طموح خلاص توكل خلاص خلصنا طموحه بقى، وهو قاعد تجيب له يغسل ايديه كده زي السيد والبتاع اللي كده يغسل فيها ايده وش تمام، يعني مش عارف بقى يعني ممكن الطموح يترقى انها مثلا ايه تدخل وتشتغل مع انزيمات الهضم عشان تهضم له الحاجات دي جوه عشان برضو يعرف بيبقى خفيف كده، فاحنا دايما طموحاتنا مالها ما لهاش حد اصلا ما لهاش سقف، هو بطبيعة الحال كل انسان يعني انما ان احنا بنوقف بنوقفش، لو ان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ان يكون له الثالث ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، النهارده انت بنتك مثلا ولا ابنك طموحه منك ايه، ولا انا ابني او بنتي طموحهم ايه، ما بيوقفش عند حد لا يقف عند حد ابدا، الطموح ده ماله ولا يكاد المرء يرضى، يعني ده الواحد شافه صراحه، فساعتها وكمان بقى لما بنرفع السقف قوي فبقى بيعتبر ان كل ما دون السقف تقصير، كل ما دون السقف ده مش تقصير ده نار، هتخش النار انت هتخش النار او انت هتخش النار كل ما دون الايه، لان فين المشكله انت اللي رفعت السقف، انت رفعت السقف بصوره طبيعيه جدا، هو مش ايه انما انت لو خلاص هو الحقوق معروفه العدل معروف والفضل معروف، هذا فضل مش عدل، والله تيسر لعمله امين، ما تيسرليش خلاص انا اقدر اقوم بيه خير، ما اقدرش اقوم بيه خلاص، انما مثلا تلاقوا كتير جدا احنا معظم خلافاتنا على فضل ماشي تم اعتقاد انه عدل، فضل عملنا ايه عملنا عدل، وفي الحقيقه فضل، معظم خناقاتنا كده ان اشياء هي في الحقيقه فضل واحنا ايه اعتبرناها عدل اعتبرناها حق اصيل لا يتم المساس به ابدا خلاص، فانت اللي انت اللي اديت لا لما يجي بقى الورق لما يجي بقى الانسان ده يحس انه بيخسر كل حاجه او يجي بقى يشوف نفسه مع يعني اشياء اخرى هيعرف ان هو لا ان هو كده يعني ده لون من الايه من المبالغه والظلم، اصلا مبالغه والظلم بشكل اساسي، المهم يعني فالشاهد اللي اقصده يعني بس هذه مساله ينتبه لها لعلها تنفع يعني. فده يعني اللي اقصده فعلا مسألة الدائرة القريبة دي يعني امتحان، ان انا شفت الى اي مدى هذه الدائرة صراحة. يعني انا مش عايز اقول انها في هذا الزمان او مش في هذا الزمان، في كل زمان الدائرة دي انا في رأيي انها اكبر امتحان فيما يخص الانسان. الدائرة اللي حيدي اكبر امتحان فيما يخص، ان في الحقيقة احنا مثلا وخصوصا الحمد لله مثلا منة ربنا دلوقتي مفيش مثلا حد بيجي ياخدك مثلا ايه ويروح يرميك في صحراء مكة ويجيب صخرة ويحطها على صدرك وتقعد تقولي احد احد. يعني فكرة الصداد اللي هم من الخارج دول ايه، يعني ربنا كفانا اياهم سبحانه وبحمد. فكرة العرقلة الخارجية دي مش ايه يعني، ومحدش حتى خارجيا يجرؤ ايه يعرقل. اصبح اصلا معظم الاشكال في العرقلة الايه الداخلية اصلا، يعني العرقلة الداخلية دي بقت هي اصلا تكاد تكون اصل العرقلة. يعني انما العرقلة الخارجية ما هياش بالايه، يعني ما هياش في الحمد لله في الزمان ده مش بالصورة دي. المهم فاقصد ان هو امتحان مهم في هذا الزمان، ان فعلا الانسان ازاي يحافظ على الحقوق ما يأتيش على حق احد، وفي نفس الوقت برضو يعني الحمد لله حافظ على منظومة الحقوق، ويبقى عارف ايه العدل وايه الفضل، يعني ايه اللي هو واجب عليه وايه مش واجب عليه. انما انا قلت قبل كده كل شخص راسم لكل شخص يخص صورة، وهو لا يقبل قط ان ينزل عن الصورة دي، ولو الصورة دي نزل عنها ولو سنتي لا، يبقى هو مش بيقول مثلا مقصر. مثلا الام تقول عاق، مش عارف الزوجة تقول مش عارف ماله، الزوج يقول مش عارف مالها. يعني ما فيش بقى كمان حتى ايه اللي هو الاحكام مثلا المنصفة، لا الاحكام مش منصفة. طيب برضو يعني نتوقف مع فرح النبي صلى الله عليه وسلم به يعني بأسرته فرحا شديدا بالعباس. طبعا لا شك ان الانسان يعني من منة ربنا عليه ان هو الدائرة القريبة تكون تدعمه او انها تواسيه او تؤازره. مسألة دي برضو ما هي السهلة، يعني برضو مسألة برضو منا من الله. سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي قال اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. ففكرة ان هو يعني ربنا بقى في اجابة الدعوة قال سنشد عضدك باخيك، يعني سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا ايه يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكم الايه. فلا شك طبعا ان من قرة عين الانسان ان هو يكون عنده الايه يعني الدائرة القريبة دي انها تكون اصلا موافقة ليه، انها تكون داعمة لي. هذا يعني سبحان الله من النعم اللي على الانسان برضو لا شك، وشيء يفرح به الانسان لا شك، يعني يفرح به فرحا شديدا. ليه؟ لان في الحقيقة يعني ده في حد ذاته اصلا هو يعني انا بشوف ان النهاردة لو انا مثلا ما اقتنعش بافكاري، مثلا ابن عمة خالد ست مش عارف مين اللي هو كذا اللي هو ساكن عندنا في البلد، يختلف عن ان انا ابني ما يقتنعش بافكار، ان بنتي ما تقتنعش بافكار، لا في مشكلة. يعني دايما احساسنا بالمشكلة ان القريب ما اقتنعش بافكارك او مثلا ما اقتنعش توجهك احساس مؤلم غير البعيد. انت صدق قريب وشايفك وبتحتك بيه ما اقتنعش بافكارك ليه؟ في مشكلة. ما هو ممكن عنده استعداد انه يقتنع بالافكار، لو مش مقتنع بالافكار في مشكلة. فده مؤرق للنفس اكتر من اي حاجة تانية، غير ان هو في الصورة العامة للمصلحين ده اصلا يعني برضو شيء ربنا بيدعم به المصلحين، ان هو لما يكون هو انت في بيتك انت محدش مقتنع بافكارك خالص، لا لا لا لا, لا, لا مراته مقتنعة ولا عياله مقتنعين ولا ابوه ولا امه ولا حد مقدر اللي فيه وبيعدوه، ما هو ده يعني مش ما هواش في صالحه اصلا في الخارج، يعني مش في صالح انسان في الخارج اصلا. بس اللقطة دي بقى احيانا اللقطة دي بتعمل ايه، بتخلينا همتنا تبقى منصرفة انه يتم اصلاحهم باي شكل عشان ما يأثروش على صورتنا في الخارج. فبتوصل ان احيانا يبقى الشخص ده مشغول بان هم ينصلحوا عشان ما ايه ما يأثروش على صورته في الخارج، ما يظهروش فاشل، ما يظهروش مش نافع. وده الاشكال فما بنبقاش مخلصين، فما بنوفقش في دعوته. ان كما لو كنا احنا عايزين الامر ده لايه؟ لنفسنا، احنا عايزين نحافظ على. طب هيقولوا ايه؟ هيقولوا انه مش نافع مع ابنه، مش نافع مع مراته، ده حتى عياله مش عارف مالهم. فتبقى الحته دي دايما عماله تتردد جوانا، فبتبقى غالبه على فكره ان احنا عايزين الشخص ده يهتدي ليهتدي، بتبقى غالبه على فكره ما بتخليناش مخلصين كفايه، ما بتخليناش متجردين كفايه، بتخلينا مضغوطين. فايه وبيظهر علينا؟ فهم بيحسوا ان كما لو كنا احنا مش عايزينهم صالحين، احنا عايزينهم ما يشوهوش صورتنا، عايزينهم ما يظهروناش فاشلين. يعني مثلا واحد مدرس انجليزي وقال كلهم بيسقطوا في الانجليزي مثلا، ويعني ايه، وهو مثلا وليكن هنفترض انه مدرس مثلا بيطلع عنده دايما مش عارف الاوائل بتاع المدرسة، فدي نقطة برضو ايه يعني سودة في السي في بتاعه. هتجد ان المشكلة الاساسية هتجديها ان هو لا، هو متوتر وهو بيحاول يعلم عيال، متوتر لان هو عايزهم ايه يعني بسرعة وضغط وعايز مش عارف ايه، وما هوش يعني مش مخلص ليهم، هو مخلص لنفسه، ما بيفكرش فيهم، بيفكر في نفسه. فده بيخليه ما بينجحش معاه، يعني مش بينجح معاهم اصلا، لان هي الحقيقة الامر لم يكن لله. وفي نفس الوقت برضه هو شغله صورته اكتر ما شغله الايه الشخص الاخر. ودايما الناس بتفهم، انا دايما كنت اقول انا مثلا من مراتي هتفهم، اختي هتفهم، بنتي هتفهم، او انت جوزك هيفهم، عيالك هيفهموا ان انت اصلا يعني مش هم اللي شغلينك، انت شغلك صورتك برضه، شغلك انت ما تظهريش بقى الشيخه الفاشله، ولا مش عارف الداعيه اللي مش عارف مش نافعه، ولا مش عارف. انما ان الانسان فعلا لو لو لو لو تجرد لله سبحانه وبحمده خلاص ربنا وبرضه ولا يجلد ذاته بزياده، عادي ما يجلدش ذاته بزياده. مهم، فلدرجه يعني هنشوف بعد كده ان الصحابه فرحوا جدا باسلام العباس، فرحوا جدا، مش فرحوا عشان هم نفسهم فرحوا بيه، هم شايفينه متاخر برضه، بس هم فرحوا بيه يعني عشان فرح النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ باسلام، لدرجه ان هو زي سيدنا ابو بكر وغيره، زي سيدنا عمر بعد كده، ان هو كان يعني يقول انه فرحوا باسلام العباس، كان احب اليه من اسلام ابوه نفسه، لان ده احب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لان طبعا هو يعني لا شك ان لما يبقى الانسان الدائره القريبه يعني فيها هذا الدعم وفيها السبورت، ده شك يفرق مع الانسان، يكون ليه ولا شك يقيم. طيب بعد كده تحسس قريش الاخبار واسلام ابي سفيان بن حرب. وكان الله سبحانه وتعالى قد أخذ العيون عن قريش، فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل، فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس الأخبار، وقالوا له إن لقيت محمدا فخذ لنا منه أمانا. فخرج أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. مين بديل بن ورقاء ده؟ فاكرين بديل بن ورقاء؟ ده سيد خزاعة، سيد خزاعة اللي هو كان رأى اللي هو ساعة حصل الأزمة بعد ما راح عمرو بن سالم الخزاعي، راح هو بديل بن ورقاء وهو راجع قبل إيه؟ قبل أبو سفيان بن حرب. المرة دي بقى هو خارج مع إيه؟ هو خارج بنفسه مع أبو سفيان، ماشي خارج معاه، يعني هو مش يعني هو يعني زي ما يقول هو مش قادرين يواجهوا، هو نفسه مش قادر يواجه قريش، مش قادر يواجههم، شايف انه ما يقدرش يواجهه، فخارج معاهم عشان خاطر ياخدوا الامان ايه لقريش من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم اصنام عجوه، يعني دايما حتى وانت افترض انت ايه، انت المفروض سيد خزاعه، يعني اقف بقى موقف كده، لا برضه همه ايه؟ همه برضه مصلحته، برضه على هم مصلحته برضه في الاخر. سبحان الله، يعني انا دايما كنت اقول يقعدوا بقى كتير يتكلموا على مجتمعات الصالحين، ومن اجمل الاشياء شفتها في مجتمعات الصالحين الاخلاص، مفيش مخلصين زي الصالحين، على ان فيهم شويه رياء، على ان فيه زينا كلنا، يعني احنا عندنا، بس مستوى الاخلاص اللي في مجتمعات الصالحين لا مثيل له، يعني الاخلاص لله، الاخلاص مثلا لمؤسسه، الاخلاص للفكره، عمرك ما تلاقيه في حاجه تانية. تلاقي مثلا شركه مثلا صاحبها ايه رب نسيها وعملوا ودة ومش عارف وكبرهم ومش عارف ايه ويخونوا في الاخر ويكونوا بيعملوا مصلحة من وراء وما يولوش. مفيش يعني سبحان الله مفيش اخلاص ابدا. انا كنت دايما اقول سبحان الله كده. ممكن تلاقي مثلا في بعض في المؤسسات تلاقي مثلا عندك 18 فرع وفيهم مش عارف يجي 400 ولا 450 بني ادم. 450 بني ادم دول يعني بالميت خالص فيهم 400 مخلصين للفكره، مؤيدين ليها، محبين ليها، بيضحوا عشانها، بيولوها بدون اي حاجه. وده اللي يعني مخلي الاماكن دي شغاله اصلا، مش بقى بتنجح ما بتنجحش، شغاله. ان تخيلي بقى ان مثلا ال 450 دول كل واحده فكرت ايه، انا عايز افتح حضانه، انا عايز اروح اعمل مش عارف ايه، انا اخد منهم المنهج عشان اروح اعمل مش عارف كذا، انا مش عارف. فتلاقي الامر مستمر بالايه، بمستوى الاخلاص اللي موجود عند الصالحين. تعالي بقى انت مثلا مين هيبقى عنده 400 شخص مخلص لفكره؟ ولذلك الولاء الحقيقي ولاء الايمان، الولاء الحقيقي الولاء لله ولرسوله. الشخص بيولي ربنا وشايف ان من موالات ربنا انه ايه يخدم الدين في بهذه الطريقه. الواحد بقى شاف الكلام ده كله. انا شفت النموذج ده مثلا، شفت النموذج ده في المشروع مثلا في معهد العلم والعمل في اكاديميه المتدبر، شفت النموذج ده وشفته مثلا في جمعيه روح الحياه. احنا مثلا كادر الموظفين اللي عندنا ضخم جدا، يعني كان عندنا الكادر الطبي كادر ضخم، بس يعني مصلحجيه حتى الثمان. ايوه هي اللي شغاله عندك دي شغاله عندك للمصلحه، لو حد تاني اداها قرشين هتعمل ايه؟ وبنقاء يعني مش كمان واحده يعني. ما فتشوفي ايه دول، على ان مثلا احنا المفروض احنا مؤسسه اصلا ايه خيريه غير ربحيه اصلا، يعني مش مؤسسه طبيه كمان استثماريه، بس خيريه غير ربحيه. بس سبحان الله لما بيحضر الايمان في القلوب، لما الناس بتبقى مرتبطه بربنا، لما تبقى مثلا عندها فكره في نصره الدين عايشه لها، ما بتصنع الوان من الولاء والوان من الاخلاص ما تعرفش يعني ما لهاش مثيل على الارض، ما لهاش مثيل على الارض. ما الناس تتحرر من النفعيه ويبقى عندها ذا القدر من الاخلاص. ولذلك فعلا سبحان الله الواحد مثلا الكلام ده كان بيخليه بقى بيحاول على قد ما يقدر ان المنظومه كلها على بعضها تكون طالعه مثلا من الدبلومات، المنظومه كلها على بعضها من اول يعني حتى الاخت مثلا مسؤوله النظافه لغايه مثلا اكبر راس اداريه في المكان، على قد ما تقدر المنظومه تكون طالعه من ايه. ليه؟ لان فعلا مستوى الاخلاص لافت، يعني مستوى اخلاص الناس للفكره لافت، مستوى اخلاص الناس في العمل لافت جدا للنظر. واللي حتى مش مخلص ما بيعرفش يكمل معاه، ما بيقدرش، مش بيركب مع المنظوم. بس فمفيش مخلصين زي الصالحين، مفيش على الارض مخلصين زي الصالحين. الصالحين دول فالناس لانه بيتعبدوا ربنا بالاخلاص، بيخلصوا لربنا. فطبعا هو يكونوا بيخلص لربنا. طب وانت عايز ايه؟ انت مش عايز يخلص لك، انت عايز يخلص الفكره اللي هي دي، انت عايز يخلص الكتاب للسنه، عايز يخلص الدين، عايز يخلص مصلحه المسلمين. فانت ساعتها مش ايه، مش مش مش فارقه معاك يخلصك ولا ما يخلصلكش اصلا. المهم فاللي اقصده هم يعني نشوف كتير جدا بقى من اهل الدنيا دول مش مخلصين ولا حاجه، يعني هم بقوا مخلصين لانفسهم اكتر، مخلصين لمجدهم الشخص اكتر يعني. المهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة قربه من مكة: إن بمكة لأربعة نفر من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام. طبعا في ناس بطبيعة الحال فعلا يعني بنشوفهم هم ناس كويسة جدا، اللي هو احنا بنستخسرهم في الدنيا، بنستخسرهم فعلا، حد محترم قوي مؤدب قوي مثلا، لما بيعمل حاجة بيعملها بشكل منظم قوي. في ناس سبحان الله كده. طبعا لا شك المشركين دول فيهم كده. فيعني في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في اربعه يربأ بهم عن الشرك ويرغب لهم في الاسلام. فقيل منهم يا رسول الله؟ هو الحديث عند الحاكم، وطبعا بعض العلماء بيضعفوا يعني، والراجح ضعف يعني. قال عتاب بن اسيد او بن اسيد: وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو. طبعا يعني الناس دي فعلا اسماء، يعني حتى احنا نشوف بعد كده حكيم بن حزام اسلم، سهيل بن عمرو اسلم، جبير بن مطعم مات على الكفر خلاص. مهم، فأقبل هؤلاء النفر الثلاثة هم أبو سفيان وحكيم بن حزام وأبو ذيل بن ورقاء حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كثيرة ففزعوا، فقال أبو سفيان: ما رأيت كالليلة نيران قط ولا عسكر. فاكرين النيران دي؟ احنا النهاردة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، يعني قال لهم أوقدوا نيران، فسبحان الملك، يعني من أدراه يعني. بس هو ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم متوقع ان هم بيعملوا ايه، ان هم يتحسسوا اخبارهم. فلما يتحسسوا اخبارهم ويلاقوا 10,000 شخص مولعين نار، يعني دي هتدخل رهبة شديدة في نفسهم. اصلا كفاية بس المساحة الافقية اللي هم ايه اللي هم واخدينها، ده دي شيء يعني. وده برضو يعني من يعني الحاجات اللي احنا عايزين نفصل فيها، هي مسألة ان في اوقات انت من الحاجات اللي تقطع اطماع اللي قدامك فيك احيانا انك يعني تحاول اظهار حجمك الحقيقي. يعني في مواطن لا يحسن فيها التواضع، يعني ما يحسنش فيها انك ايه يعني تقعد ايه، لا تظهر حجمك الحقيقي. ليه؟ عشان لون كده منقطع الاطماع، لون من ايه، من اختصار المسافات. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الذي كان يفعله كان هدفه الرئيسي ايه؟ تجنب القتال، لانه هو بكل ما اوتي من قوة كان يريد ان قريش ايه ما تتجنش، ولا مثلا بقى تاخدها العزة بالاسم وتقول ايه اقاتل، لان هم مش هينفع اقاتل اصلا. يعني هم كده كده بالعقل بالورقة والقلم هم اصلا القتال بالنسبة لهم ايه، صفقة خاسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيضطرهم لهذا الايه الخيار، يضطرهم لخيار ان هم ما ينزعوش ما يقتلوش ما يعملوش ما يردوش. ففوقات برضو يعني انت اظهار الحجم ده ذاته او اظهار ما انت عليه بيعمل ايه، يحسب مسائل شوية. يعني احيانا مش دايما الصح ان انت ايه تظهر ايه. يعني فوقات مثلا احنا كان بعض الافاضل لما كان مثلا يجي يتكلم مثلا عن المؤسسة، فهو مثلا الانطباع اللي ايه بتعمله تدبر قرآن ومش عارف يعني لا. فاوقات انت بتبقى عايز تظهر او مش تظهر او تبين المؤسسة بما هي عليه يعني، فده بيعمل ايه، لا ده احنا بقى بنتعامل في مستوى تاني. انا فاكر ان احنا رتبت زيارة لبعض يعني الافاضل وكده، فقال بصراحة انا قلت يعني ايه ناس محبين للخير وهنقعد بقى يعني ندعمهم ونقول لهم جزاكم الله خيرا ربنا يبارك فيكم، عندكم فكرة مثلا محتاجين نبقى مش عارف نشير لكم بسطاتها وكلام من ده. قول لا بس الموضوع ده كبير جدا جدا، الموضوع ده اكبر من انا شخصيا، ده حاجة دي مشروع امة، ده حاجة اكبر من انا شخصيا. فهو ذاته المستوى اللي هو يبقى ناوي يتعامل معاك بيه هي ايه هيختلف بقى، هيتغير اصلا، وهتوفر على نفسك وعليه قصص كتيرة وحوارات كتيرة وكلام كتير يعني الى حد ما. مهم، فابو سفيان لما شاف النار دي قال: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكر. فقال ابو ذيل بن ورقاء: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. يعني هو طبعا عايز يعمل اي حاجة تخص ايه، يعني عايز يحسس قريش على قد ما يقدر ان هم ايه، ان يعني متضايق منهم ومتضايق من اللي عملوه. فهو تحس كده ان هو عميل مزدوج، فهو عايز يقول له ده خزاعة، شكل خزاعة ايه اتجمعوا وعايزين ينتقموا منكم، عشان مثلا يقول له والله احنا اسفين خزاعة اي حاجة في الدنيا. بس هو مش يعني، فهو مدخل اللقطة دي في فقال: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. فقال ابو سفيان طبعا خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيران وهو عسكره. يعني هو عايز على قد ما يقدر يحس بقى أن خزاعة بقى إيه، يعني بقى صارت وهاجت وماجت وعمل حاجة، عشان يقول له يعني طب مش عارف إيه، طب نشوف حل في موضوع خزاعة، طب نروح نسترضيهم. هو أبو سفيان مش في دماغه خالص لا خزاعة ولا خزاعة يا عم، خزاعة مين؟ فقال له: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيران وهو إيه وعسكر. لان فعلا قريش مش لا خزاعة ولا بنو بكر، قريش كانت افجر قبيلة في الجزيرة العربية، هي اقوى قبيله. ويعني حتى لما هم في بدر يعني ربنا بيصف خروجهم البطر ورئاء الناس، يعني هم خارجين بيتبختروا، خارجين بطرا ورئاء الناس، يعني هم وهم قالوا نصا كده لا طب يا عم خلاص مش القافله رجعت نرجع بقى، لا احنا نروح نقيم في بدر. بدر اقرب لمكه ولا المدينه؟ المدينه طبعا اقرب للمدينه طبعا، خلاص يعني مش نرجع مثلا نقعد في النص ولا نقعد في حته كده حلوه ولا نقعد في الطائف ولا حاجه، لا نقعد في بدر يعني قرب المدينه، نقيم في بدر ونقعد نذبح مش عارف الابل، تغني لنا القيان، تسمع بين العرب فتهابنا. الف واحد طالعين، الالف دول طالعين بقى ومعاهم مش عارف ايه ومعاهم يعني، فيقعدوا بقى يعسكروا تلات ايام كده، ايه ده عسكرنا يوم في التاني في التالت ومحدش قدر ايه يعمل اي حاجة، يعني يقولوا كارت ارهاب لو صح التعبير. تسمعوا بين العرب فتهابنا، فهم بنيين من يعني قريش كانت بالنسبة للعرب هي ايه يعني قبيلة مهيبة الجناح، هم مش شايفين حد تاني. فخزاعة مين اللي هيشوفها؟ لا يشوف بقى خزاعة ولا يشوف بنو بكر ولا الكلام ده. في هذه الفترة كان العباس يلتمس احدا يخبر قريشا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستسلم ولا تقاتل. هو بقى العباس طبعا جاي من مكة، وبرضو قلنا اصلا جزء كبير من اشكالات العباس يعني رضى الله عنه يعني قبل الاسلامه ان مستوى الصلة والعلاقات الدبلوماسية اللي ربطها بايه بمكة برضو، لانه هو التاجر وكان اصلا يعني مش تاجر عادي، كان من كبار التجار، فعنده علاقات تجارية وعلاقات اقتصادية ومصالح كبيرة مع ايه مع معظم سادات قريش. فهو بيدور على حد، عايز اي حد يبعته القريش ويقول لهم ايه استسلموا من اسرها ما تقتلوش احسن لكم، لان طبعا هم عارفين ان هو ايه ان هو يبقى لهم ناصح امين، وفي نفس الوقت برضو يعني هم مش شايفين ساعتها بقى مفيش جي بي اس مفيش قمر صناعي، فهم مش متخيلين اصلا المسلمين ايه ينفع 10,000، يعني مش متخيلين المشهد ده اصلا. فعرف العباس صوت ابي سفيان، يعني سيدنا العباس عرف صوت ابي سفيان وهو يتحدث مع بديل بن ورقاء، فناداه قال يا ابا حنظله، فعرف ابو سفيان صوت العباس فقال ابا الفضل ما وراءك؟ قال العباس ويحك يا ابا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله، انت هتبقى ليلتك سودة يعني بالبلدي كده، وصباح قريش والله. في رواية تانية انه قال هذا رسول الله في 10,000. فقال ابو سفيان فما الحيلة؟ طبعا اصلا هو ابو سفيان اصلا ايه هو الموضوع خلصان من ساعة ما كان في المدينة، ده بيحاول محاولات مستميتة، يعني الموقف ما كانش مفاجئ لابو سفيان، يعني بالنسبة لابو سفيان هو شخصيا ما كانش الموضوع عنده ايه، لا كان عارف ان في مصيبة جاية بالنسبة لهم يعني، فما كانش مفاجئ بالنسبة له، فقال له على طول فما الايه فما الحيلة، مش متفاجئ هو فما الحيلة. قال العباس والله لان ظفر بك لا يضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك. طبعا زي ما قلنا برضو هو لا يزال أصلا العباس عنده إيه عنده برضو هذه الصلات بقريش، وحب برضو الأمور يعني هو برضو يمكن العباس راجل دبلوماسي يعني، فكانت دبلوماسيته دي إيه في بصورة أو بأخرى كأنه أحيانا قناة اتصال يعني. فركب أبو سفيان خلف العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع صاحباه حكيم بن حزام ودال أرقاء، لما طبعا لما التانيين سمعوا الكلام ده وشافوا الكلام ده عملوا ايه؟ رجعوا على مكة بقى على طول. بس هو أبو سفيان بيحاول برضو يستميت بكل ما أوتي من قوة انه ايه؟ انه يحاول يأمنهم، ودلوقتي بقى الموضوع كبر فبقى عايز يأمن ايه؟ نفسه بقى. تولع قريش بقى، أنا ماليش دعوة خلاص أنا كده أنا قاعدة قريش مش قريش. وهنشوف يعني موقف هيحصل معاه كده لما يرجع وستنا هندي يعني مسكتش اسلمت يعني. المهم قال العباس فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عمرو السلام على بغلته، فيمشوا حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا؟ سيدنا عمر يتأس بشمهم يعني. ولكن عنده فراسة، فراسة غير عادية يعني، ما كانش شخص يقول لست بالخب ولا الذي الخب يخدع. فالمهم حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا؟ وقام إلي، هو حس ان في حاجة يعني. فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله، يعني أنا متخيل وزان أصلا كده يعني، يعني أنا هربان منك في المدينة أنت يطلع لي هنا. الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، كده خلاص احنا كده كده العهد ايه خلاص بقى مفيش عهد، احنا كده كده النبي طلع وانت بقى ايه خلاص ظفرت بك انسي. ثم أخذ يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقى تسابق ايه العباس، عارف القصة دي وعارف ان سيدنا عمر مش هيسيبه يعني مش هيسيبه، فخده وجري على مين؟ جري على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ودخل عليه عمر فقال عمر يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه. يعني خلاص طبعا احنا ممكن بنشوف الموقف كده وزي ما نقول حاسين سيدنا عمر متعطش الدماء، بس انا بقول تاني وتالت ورابع ما نتخيلش عن ايه 21 سنة الناس دي بتعذب في المؤمنين. احنا بس عشان سيدنا ابو سفيان اسلم فاحنا مش حاسين بالمسألة قوي يعني، انما 21 سنة من الاجرام، الاجرام فعلا الحرفي، الاجرام، الاجرام اللي ما اللي لا كان ليه حدود ولا ليه ضوابط ولا راعى اي حرمة، اجرام بكل ما تحمله كلمة معه، انك تحبس ناس مثلا في شقة بثلاث سنين برجالهم بنسائهم باطفالهم لغاية ما ياكلوا ورق الشجر، يعني يعني اجرام، انك مش عارف تاخد اموالهم يعني. اصلا القافله اللي ابو سفيان الابو سفيان كان واخدها دي ورايح بيها الشام كانت اموال الصحابه اللي سارقينها في مكه، يعني انت واخد اموالهم يعني شوفوا شوفوا الاجرام، واخد اموالهم ورايح تتجري بيها كمان يعني يعني ما يعني ما عشان بس ايه ما نقعدش بقى نتخيل سيدنا عمر بقى ايه يعني بقى متحفز، لا ده الوضع الطبيعي اصلا، ده الوضع الطبيعي يعني، ما وما كانش موقف سيدنا عمر بس يعني، والله ما اخذت سيفه وانت جاي بقى النهارده وجاي بقى يعني بتتمسكن يعني، وربنا امكن منك وده حقنا يعني. فقلت يا رسول الله اني قد اجرته لعباس، ثم جلست الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا برضو صراحه هو الايمان اللي في قلب العباس ساعتها مش زي اللي في قلب سيدنا عمر، فغيرة العباس للمسلمين وحرماتهم واللي حصل لهم مش زي سيدنا عمر ابدا اصلا، فطبيعي ان هو مش هيكون ايه موقفه كده يعني، ما وما تعذبش ما حش اللي عاشوه اصلا ولا شاف اللي شافوه. فقلت يا رسول الله اني قد اجرته، ثم جلست الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اكثر عمر في شأن ابي سفيان قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت انه من رجال بني عبد مناف. لسه برضو حديث عهد باسلام برضو، فبقول له انت بعمل كده عشان خاطر ايه هو مش من قومك بقى ماشي. فقال عمر مهلا يا عباس، فوالله لاسلامك يوم اسلمت كان احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم. يعني وده فعلا سبحان الله مثال صارخ على فكرة ايه ان هم ناس يعني. انا اكتر نكته حتى تبهرني في الصحابة الاتزان، متزنين جدا، متزنين عاطفيا، متزنين في ولائهم، متزنين في برائهم، فعلا متزنين جدا، فعلا الناس ركنت الاهواء على جنب، ركنت الاهواء فعلا، كل حراكهم شرعي، لما بيشتد بيشتد لله، ولما بيلين بيلين لله، لما بيحب بيحب لله، حاجه يعني حاجه مبهره فعلا، وهذا لا يصنعه الا الوحي. فبنشوف الى اي مدى كان فعلا الصحابه يعني يحبوا الايه الحاجه اللي النبي يحبها، يعني بيحبوا الحاجة اللي النبي يحبها أكتر من اللي هم يحبوها وأكتر من اللي ليهم أصلا. فده مش غريب، ما هوش مستغرب لما تستحكم المحبة في القلب، هذا ليس مستغرب إذا استحكمت المحبة في الإيه في القلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. لم يقدر طبعا اللي في سيدنا عمر قدر انه صح ما قالوش تمام، قال له لا اذهب اتني بيه في الايه في الصباح. وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم يقصد حاجه يعني برضو هو يعني سبحان الملك برضو انا بقول النبي نشوف الاحداث دي كلها تصرفات ايه صغيرة كده تبدو صغيرة بس التصرف ده وده فعلا دي من اهم الحاجات في الانسان اللي بيبقى مسؤول عن حد، ان عنده عمق رؤية، عنده تفكر في العواقب بعيد، بيعمل تصرفات كده تبدو عادية بس التصرف ده هنشوف بعد وقت قد ايه التصرف ده يعني من اول الحدث لغاية النهاردة واحنا عمالين نشوف النبي بيعمل تصرفات كده تبدو كده في الايه الوهلة الاولى وبعد كده نشوف قيمة التصرف ده او قيدوا نار وبعدين نشوف قيمة ان هم يقودوا نار دي. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، هيقول له ما كان النبي يقدر يقضي في المسألة، فيقول له ايه اذا اصبحت ائتني به تعال لي بالصبح. هنشوف برضو هذا السلوك يعني او هذا القرار هيبقى ايه انعكاسات. قال العباس فذهبت بابي سفيان الى رحلي فبات عندي، فلما اصبحت غدوت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الليلة بقى اللي بيبيتها أبو سفيان بيبيتها في إيه؟ يعني هو لو النبي خد قرار في الوقت النبي عايز يسيبه والترقب ده في قلبه غير أنه هيشوف بقى لسه هيشوف الجيش بس يسيبه والترقب ده في إيه؟ في قلبه بقى يخليه يعني مش عايزه ياخد قرار تحت ضغط الإيه؟ ضغط الخوف أنه هو دلوقتي سيدنا عمر هيقتله سيدنا عمر هيقتله ومش عارف وايه فعايز يديله مساحه نوعا ما انه يعمل ايه انه يفكر انه هو ياخد قراره الى حد كبير. ودي برضو مساله مهمه ان الانسان في اوقات احنا ما نفرحش بالقرارات اللي متاخده في انفعالات سواء كان انفعال فرحه ولا انفعال غضب اصلا، بالعكس الانسان يدي الشخص مساحه فكر كويس رتب امورك كويس بحيث لما ياخد القرار فعلا يكون واخده الى حد ما بتفكير وتأمل، وده واحد يسلم يعني ده حاجه محوريه في حياته. فقال اذهب بي عباس ورحمه. المهم فلما وصل قال ويحك يا بس الم يأن لك ان تعلم انه لا اله الا الله تعلم او ده من الادله الصارخه على ان العلم لا يراد به مجرد الايه العلم يعني ماشي ان انت خلاص بقى توقن بكده تشهد بكده تعمل بمقتضى ده. فقال بابي انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك. طبعا مش متخيل النبي صلى الله عليه وسلم تبقى ده في الاخير ايه يعني الطريقه اللي بيعاملوا بيها. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. وطبعا بقى سبحان الله هنشوف أن يعني في ناس أحيانا ما بتقتنعش إلا لما تفلس اختياراتها، يعني اللي ربنا يريد به خيرا يقتنع قبل ما تفلس اختياراته، إنما في نوع من البشر ما يقتنعش إلا لما إيه يطلع غلط ما يقتنعش إلا لما اختياره يفلس. هما تصوروا أو كان بيتوهموا إن آلهتهم اللي بيعملوها هيغني عنهم إيه شيء، عزوتهم ما تغني عنهم شيء، أو تغني. فلما لقى يعني هو بيقولها كده بشكل واضح وصريح، بيقول ما أنا في الأخير أنا عملت إيه، ما أغنى عني ذلك شيئا أصلا. فخذوا بالكم إن في نوعيات من البشر كده أحيانا بقى ما ترهقوش نفسكم معهم بزيادة، لأن هما مش هيقتنعوا إلا لما تفلس اختياراته، مش هياخدوا خطوة إلا لما تفلس اختياراته. واللي رب وعلى الجانب الاخر بقى بالنسبه لنا احنا شخصيا يعني بلاش ان ننتظر لما تفلس اختياراتنا، لان ساعتها الموضوع ما يبقاش ليه معنى. استناش لما يفلس اختياري، لا، ان فعلا من منة الله على الانسان ومن رحمته به ان هو ايه ياخد القرار ولسه اختياره ما افلسش، لان لسه عندي اختيار الخيار بتاعي مش عارف قد يكون صحيح. انما في ناس مش هيقتنعوا الا لما تفلس اختياراته، لما يلاقي ان الخير ده بقى جاب له مشاكل وما كانش صح ومش عارف وايه ساعتها يدوب ربما ايه بيقتنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا ابا سفيان الم يأني لك ان تعلم اني رسول الله، قال بابي انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك، اما هذه فان في النفس منها حتى الان شيئا. دي برضو انا ايه مش دي برضو يعني تنبينا عن انه برضو يعني هو مثلا ابو سفيان ليس بهذا الايه يعني بهذا السوء من ناحيه هو مش بيضحك على نفسه ولا بيكذب عليه، انا مش لا زال في النفس منها ايه شيء. وهذا الشيء الذي في النفس منها الى حد كبير هو برضو ايه بفكره العداء التاريخي بقى، يعني هي فكره العداء التاريخي مش فكره خالص ان هو مش مقتنع انه مستحق ولا مش مستحق. فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا العباس هم أنه يعمل إيه؟ ينجيه خلاص، مش في دماغه بقى يعني يا عم قوله خلاص وكده، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم مش إيه يعني مش دي حسبته. فقال له: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فشهد أبو سفيان شهادة الحق في إيه؟ فأسلم. عشان كده بيقولوا إن هو يعني في هذا الوقت لم يحسن إسلام، ودي حقيقة، هو ما حسنش إسلام، لم يكن إسلامه حسنا. إن نشوف بعد كده إن هو هم بإيه؟ بإنه يرتد، وهم إنه مش عارف يغدر برسول الله، يعني لم يحسن إسلامه حقا، وهذا ما لم يكن رسول الله إيه؟ يريده، بس هو خلاص أسلم. ثم قال العباس لرسول الله: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيء. هو يعني حد يحب الفخر فاجعل له شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. طيب هنا مسألة برضو مهمة، لو إنسان بيحب حاجة مش صح مش شرعي، هل إحنا نوافقه على هذا الشيء الذي يحبه؟ طبعا بقى الناس بتاخد الكلام ده وتقول إيه، فإن فلانة تحب الفخر، عايزين يعني ننفخ فيها شوية، فإن تركانة تحب التصدر خلينا نصدرها. هذا الكلام الحقيقة يعني سحبه كده بشكل، هذا الكلام لا يصح أبدا أبدا بأي حال من الأحوال. ليه بقى؟ أول حاجة إحنا بنتكلم على واحد يتألف قلبه على الإسلام، مش مسلم أصلا أوريدي وتمام وزي الفل، مش أخت صالحة وشيخة وداعية، بالعكس ده إذا ظهر ذلك في الشخص يقاوم. يعني اللي مثلا يرغب في حاجة ما إيه؟ يعني واحدة متشوفة إنها تتصدر ما تصدرهاش، بتحب الفخر ما تزمهاش بس ما تثنيش عليها أصلا، يعني حتى لو موقف فيه ثناء ما تثنيش عليها. ليه بقى؟ إيه دليله؟ إن النبي قال: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه ولا من حرص عليه. يعني ان الانسان يتطلب اشياء من هذا النوع، النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح وصريح بيقول ان احنا ايه؟ لا نجيبه لذلك. ما هتصالحش مع ايه؟ مع امراضه التي ترديه. واضحه المساله؟ فلو خلاص ده مسلم بقى او اخت مثلا وصالحه، اصل فلانه تحب الفخر، عايزين يعني ننفخها شويه. اصلها تحب الصداره، ما ينفعش بقى، مش معقوله في مكانتها دي ونيجي ايه؟ يعني بتستعمل احيانا النصوص في غير موضعها، منها ده. طيب ومنها: انزلوا الناس منازله، انزلوا الناس منازلهم بما لا يكون على حساب الترتيب الشرعي. الاستاذه فلانه دي او الاخت فلانه، معلش بقى هي بقى اصل هي مش عارف رئيسه المؤسسه مش عارف ايه، فمعلش نقدمها تصلي مين وهي تلحم في الفاتحه؟ لا، مش انزلوا الناس منازله، اتفضلي حضرتك انت اللي هتقولي الكلام. هتقولي ايه يعني؟ مفيش انزلوا الناس ايه منازلهم هنا، انزلوا الناس منازلهم بما لا يكون على حساب الايه؟ الترتيب الشرعي. انزلوا منازلهم يعني عاديها في مكان كويس، انزلوا منازلهم يعني احتفي بيها، اهلا وسهلا، اميلها، استقبليها. انما مش انزلوا الناس منازلهم يعني ايه؟ يعني انتوا تخلوهم تروحوا تدوهم من حقوق الله، تدوهم من حقوق الله. انزلوا الناس منازلهم، مش انزلوا منازلهم دي خالص. الاخت فلانة دي اللهم بارك، انا كنت بلاحظ مثلا بعض الاخوات مثلا في حلقة مثلا مدارسة، حلقة المدارسة دي الاخت دي مثلا ممكن تكون معتمدة مثلا في مدرسة القرآن، وموجود في الحلقة مثلا 10-15 اخت تاني، منهم الاخت فلانة معلمة القرآن اللي ليها 30 سنة اللي علمتنا القرآن بالقراءات، فتستحي فتقول لها ايه؟ فضلي يا استاذ انت اللي تديني الحلقة دي. ايه انت بتستهبلي انت يعني باي منطق؟ يعني هي ما هيش لم هي معتمد ولا يعني ولا تحسن. هنزلوا الناس منازلهم، ما دكتور اصل مش عارف ايه، اصل دي شيخ. لا، مثلا بقى لو قلت لها مثلا ممكن حضرتك مثلا توصينا وصيه، تنصحينا نصيحه، يعني ده ممكن. انما حد ما يحسنش حاجه مش بتاعته وينزلوا الناس منازلهم، مش على حساب مصاحب المسلمين. انت اللي مش عارفه تعملي ايه، انت اللي هتشرح الجزء. طب وهي ما تعرفوش، ما تحسنوش اصلا، هو خارج نطاق اختصاصها. فضلا بقى عن الاجرام اللي بيحصل ابعد من كده، ان ناس من اهل الدنيا، ناس عاديين خالص، بس لمجرد فلان الفلانية دي واحدة متبرعة ومش عارف ايه. فضلي يا اخت فلانة ايش ايه بس عليك انزل مثلا مش على حساب المصالح المسلمين. المهم فاولا هو ابو سفيان كان ايه اصلا النبي كمان كان يعلم انه ايه انه اصلا لسه لم يحسن اسلامه بعد فلا زال يتألف قلبه اصلا. وده اصلا لغاية ما راحوا مع النبي حني صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ان هم لا يزالون برضو ايه ما همش ولذلك تألف قلوبهم بالايه بالمال. نقطة تانية بقى لما نقعد نفكر في المسألة ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اداه له يعني لما قال له ان بس الرجل حب فجعل له شيء ايه الشيء اللي جعله له اللي يدخل دار فوق. هو مين ابو سفيان ده بقى مين وضعه السياسي سيد مكة مش سيد قبيل سيد مكة يعني ده حاكم مكة الفعلي. فلما يقول اللي يخش بيت الحاكم بتاعكم اللي أسلم فهو آمن دي مالها حاجة ايه عادية لا عادية ده حق طبيعي ليه يعني ما ادلوش حاجة ايه زائدة خالص هو طبيعي هذا الحاكم أسلم فطبيعي اللي يدخل داره يبقى ايه آمن يعني الناس برضو تتخيل ان النبي اداله حاجة ايه يعني بقى حاجة كبيرة وحاجة ضخمة ما ادلوش حاجة هو اللي عطاه له هو اصلا ايه هو ده طبيعي حقه ان هو حقه ان هو الحاكم بتاعهم ده اصلا النبي كان اذا اسلم سيد هذه البلد كان بيعمل ايه كان يبقيه على حكمه فده وضع اصلا ايه يعني النبي ما ادلوش حاجة ما ادلوش ميزة بقى مختلفة وحاجة مش عارف لا ادلو حاجة عادية جدا طبيعية جدا متوقعة اصلا. المهم كل ما هنالك ان هو ما يعني العباس كان متوقع ان النبي هيعمل ايه يعني سيزري بيه مش عارف هينتقص ويعاقب فادلو حقه ليه طبيعي رغم ان احنا بقى لما نيجي نشوف بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاه بعد ما اسلمت مكة هنشوف ساب عليها مين النبي صلى الله عليه وسلم ساب مين بقى يعني هو دلوقتي مين اللي هيحكم مكة المتوقع انك ينسى ابو سفيان ولا يجيب سهيل بن عمرو ولا حد منهم فجاب شاب كده صغير تقريبا عتاب بن اسيد تمام شاب كده 20 هو هيبقى حاكم مكة بس عشان ما يسرش قلاقل خلاه من بني اميه عشان ابو سفيان نفسه ما يتكلمش طالما من قومي خلاص الامر يعني وهنشوف حاجه تحصل شبيهه كده برضو في الطريق مع يعني مع بعض الصحابه من سادات الانصار يعني هنشوف حاجه تحصل في الطريق فالنبي برضو كان حريص على دي عشان ما يسرش زوبعه فخلاه منين من بني اميه لان هم كان دايما الحكم حكم القبيله فلو واحد من القبيله خلاص يمكن الباقيين ما بيسروش قلاقل قوي. المهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن يعني هذا الذي أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعطلوش إيه أكتر من كده. بعد كده يعني في مسير النبي صلى الله عليه وسلم بقى النبي هو غادر المكان اللي كان فيه ده اللي هو مر الظهران ده حصل فيه أحداث كثيرة اللي احنا بنحكي عليها دي هيغادر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان في طريقه الى مكة وتحصل برضو شوية احداث تانية في الطريق احداث برضو مهمة لان احنا كده يعني اقتربنا من مكة اكتر يعني الامور ايه يعني الاحداث هتبقى اسخن يعني فاقتربنا من مكة اكتر بس حتى الان في يعني في مكتسب كبير هو ان ابو سفيان نفسه اسلم ونوعا ما ده قد ايه برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذه الخطوة لان ده برضو هيخلي ابو سفيان نفسه اذا كان سيدهم اسلم فهم فكرة الحماسة للقتال او الكلام ده ايه مش هتبقى زي الاول يعني على ان هنشوف هم طبعا يعني في مية البطيخ زي ما بيقولوا في عالم تاني مش هيبقوا موافقينه لما يجي مش عارف يتكلم معاه او كلام زي ما حصل لما رجع لهم وكلمهم ما كانش في لكن الى حد ما في مكتسب حصل ان يعني هؤلاء الناس ايه فكرة القتال بتبدأ ايه يعني تخفت يعني نيرانها عندهم شوية بشوية والنبي صلى الله عليه وسلم إلى حد ما يسير فيما إيه فيما رتب له وما تمنى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.